الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد تسليما كثيرا. هو الذي يريق البرق خوفا وطمعا ويوجه السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصب بها من يشاء ومن يدعو له شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعوا الكفين إلا في ضلال ونهج ما في السماوات والارض طبعا وقرا وبلاء بالغلو والاثار اصدق من الله قيل الله من برق خوفا وطمعا مثل السحاب الثقال. يكون برق خوفا وطمعا مش الاولاد ويبرق خوفا وطمعا ويشوف السحاب الثقال خوفا الذي مشى على الارض خاف المطر ساعات تنزل سواء والبر منتظر المطر عمير البرق البرق دليل ان في مطر ان شاء الله خوف وطمع. انشوا السحابة استقال ملآن بالمية ماشي مليان مية بربنا مسك وشد الرعد بحمده وما يكتم الخيفة كان علي يقول ذلك كلمة الأرض سبحان الله رضي الله عنه سبع الرعد بحمده وما يكتم من سبع الحمد الرعد بحمده وما يكتم الخيفة وما يكتم الخيفة ارسلوا الصواعق فيصب بها من يشاء تحرق الانجاء وتحرق البلاد اذا اراد الله ما كتبت ايديه ولا يظلمهم ربنا وهم يجدون في الله شديد المحال شديد الاخ شديد القوه يجد فيه تجلد في الله بغير اي لازم تتكلم عن ربنا وتتكلم على مين دائما تذكر ربنا بالخير لازم تذكره باسماء وصفات وآلاء ونعم وعكم وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان ما شاء كان وما شاء لم يكن فاذكروا بعلم اذكرش من غير علم غير علم ولا هنا ولا كتاب منير لا تدل وتقول على ربنا كلام من عندك تدل بعض الناس يكتبوا كلام في تشرح ولا شيء من عند أنفسهم ولا يرضوا على الأشياء فيذلون ويذل الناس معهم وهكذا أمر ربك عظيم فلا بد أن تكون عندك أحساء والعلم اللي عندك ده اللي هو الثوابت مش بس من يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا من يوم نوح عليه السلام شرع لكم الدين وصى به نوحا يبقى أنت ماسك الدين من يوم نوح عليه السلام فأنت على خطر وأنت على رفعة عظيمة إن اتخذت ربك وخذلت ربك خدره سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته لا تخال على المنابر الصفات أبدا لا تحدث بها على المنابر والخطبة الماضية في الأوقاف بيكتبوا خطب الأوقاف معية الله فيها كلام طيب عظيم وفي أشياء كمان زيادة عند أهل السنة وهذا كله بشرى لأن ما كان أحد بيتكلم في معية الله إلا قليل كتبوه وطلعت في المنابر الحمد لله. بهذا دليل أن أهل السنة لهم تأثير الآن في المجتمع على قلتهم وتفرقهم مع الأسف الشديد مع ذلك لهم تأثير في المجتمع فهذه بس بشرى لأن تمسك الدين ده مستوش أبدا عند مين عند أهل السنة تبحث عنهم وتروح عندهم ما تسيبهمش ولا تعد عينك عنهم لأن غيرهم بيخبط أي كلام وكان في ربع العلوي طبعا العلوي دي جت في الحديث ولا في الآية ولا العلماء بها لا صوفية لا نأخذ بكلام ربع العلوي اللي يعبدك إلى خوفا من نارك وطبعا في جنتك تقول كده ربع العلوي كتبوها كده بس خاف على من تعبد ربنا خوف من النار وطمع في الجنة ما ليه ما تعبد ربك خوفا وطمعا دخل جنة ويقذوكم سخطك والنار، والناس يشيروا بها يرفعوا عملوا عليها رواية زمان إن هذا عظيمة. هذا للجهل الناس وجهل شاد منهم. فلا تكن أنت مع العمال العوام في هذه الأفكار، أنت تقود الناس الخير وتنبر عدم ويرسل ربهم له دعوة الحق، لا إله إلا الله خارج ذلك موسى ابن عباس دعوة الحق، دين الحق من الله، دين الإسلام الذي عجز الذي ضل عنه كل العالم إلا المسلمين، والمسلمون بيأخذوه بالوراثة مش بالعلم النافع والعمل الصالح. لا يصح إيمانك إلا بالعلم، خد بالك مش تاخذ إيمانك بعلم لا يصحش عند الله، يقول تكفر لا لا قدر الله، لا يكفر إلا الجاحد، لا يخرج من الدين إلا الجاحد عن علم مع انتفاء الموانع وتوفر الشروط. لا تكفر الإنسان مهما قال، لأن هذا شأن العلماء الكبار، يبحثونه ويسألونه وينصحونه، فإذا أصر هم يحكمون عليه وهكذا. لكن ظالم دون ظالم كافر، لا، ليس كل ظالم كافر، قد يكون كافر بالآيات مذكورة، وقد يكون إيه ظالم لنفسه، ظالم لزوجه، ظالم لجيرانه، ما يكونش كافر، ليس كل ظالم كافر. إن اعتدنا للظالمين المرة حسب سرادقها، يعني المذنبين لا الكفار اللي قاعدين في النار ما خرجوش منها الكفار مش المسلمين، والمسلم اخرجه الجنة ما لم يسعى التوحيد، وان زنى وان سرق وان شرب الخمر. اوعى تقول غير كذب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عقدت اهل السنة، والمعتزلة والخوارج لا يعترفون بهذا ويقولون ضده، الذي يرتكب كبيرة ويموت عليها يخلد في النار كالكفار. والناس بتمشي معاهم فرحانة بيهم عشان ايه، بيهيصوا بيهتفوا ويقتلوا المسلمين بعد ذلك، كفرهم يقتلوا. الآن سير قتل المسلمين، يقتلوا المسلمين ايه، تكفير المسلمين، موجة ثالث موجة التكفير، وربنا سبحانه كبتها كبتها بسبب الناس الموجودين مدام هداهم الله، ويقول للناس ده يخطئ ويصيب، كل إنسان يخطئ ويصيب، ولكن نعترف بأن الإنسان المخطئ ينصح ويوجه، والكافر له شيء آخر عند الله سبحانه وتعالى. ده واحد من هذا لا لا عد حاولين رمضان يستجيبون بشيء إلا كبص كفيه إلى الماء ليبلغ فيه، ويعود يشرب راح عند بيه البير ومد إيده عشان يشرب، يشرب لا بس خلاص الماء ليبلغ فيه، يقول لك يجي الماء. هي كلام ده مين يعني الناس اللي بيشركوا بالله غير، والشرك قد يكون ايه بالرموز للآلهة، احجار حديد او نحاس او قبور، عباد اهل القبور، ماذا يا حسين ماذا يا سيدة زين، عباد المدد زين حسين عبد غير الله، ايه حسين مدد فبعد غداء غير الله، ومنه جاهل نحضره ونعلم، لكن ده شرك اكبر. يروح هناك عشان يشفعوا له، يشفعوا الموت، شرك أفضل من أعمال المشركين ذريعة للشرك. ما يدعون من دون الله ما لا يدعوهم ولا ينفعهم، ويعبدون دون ما يدعوهم ولا ينفعهم، يقول هؤلاء شفعون عند الله، لم يرزق ولا يخلقهم ولا شفعاء. وبيعملوا هناك عن سيدة زينب والحسين ولا لا، رضي الله عن الحسين بيعملوا ولا لا، ولا زالوا تركينهم الناس ولا يعلمونهم، فكأنهم يتقربوا إلى الله، لا يا أخوة الله من أجوان ونفسي ومن أبلوها مبلغة، يعني كأنك أنت تقول الديني اشفعلي، كأنك تمد يدك إلى البئر تشرب ولا تشرب، وما رأيك فينا إلا في ضلال خسار، والذي من بسمات أرطانا طوعا وكرها. إن ما كانش مؤمن حيكون كافر برضو، بيذكر بينفذ الكلام إلى ربنا كتبه عليه، يبقى سجد معنوي كثيرة حسكي شغل معناك وحسكي كمان يسجد لغير الله ويعبد المكان ويعبد الفلوس ويعبد المرأة وهكذا كل هذه الأمور. فهذا كله رحمة من الله أنك تسجد لله الواحد تطوعا طوعا بما أمرك الله وكرها الرب علو الأصال كلها يا ربك العظيم الكريم العشر العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا يوم ثبت أقدامنا يوم ثبت أقوام الكافرين أصلح الله والرعية واختم خاتمة الإيمان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد الخطبة الشيخ أخونا الشيخ خالد إن شاء الله يحاضر محاضرة طيبة تدعون إليه إن شاء الله. Thank you.